معظم الأدباء لياقوت الجزء الثامن صفحة 108. الحسن ابن الخطيرة أبو علي الفارسي المعروف بالظهير كان فقيها لغويا نحويا، مات بالقاهرة من الديار المصرية في شهور سنة 98 و500. حدثني بجميع ما أورده عنه ها هنا من خبره ووفاته. تلميذه الشريف أبو جعفر محمد ابن عبد العزيز الإدريسي الحسني الصعيدي بالقاهرة في سنة 1600 قال كان الظهير يكتب على كتبه في فتاويه الحسن النعماني، فسألت عن هذه النسبة فقال أنا نعماني، أنا من ولد النعماني بن المنذر، ومولدي بقرية تعرف بالنعمانية، ومنها ارتحلت إلى شيراز فتفقهت بها، فقيل لي الفارسي وانتع على مذهب النعمان وانتصر له فيما وافق اجتهادي، وكان عالما بفنون من العلم، كان قارئا بالعشر والشواذ، عالما بتفسير القرآن وناسخه ومنسوخه، والفقه والخلاف والكلام والمنطق والحساب والهيئة والطب، مبرزا في اللغة والنحو والعروض والقوافي، ورواية أشعار العرب وأيامها وأخبار الملوك من العرب والعجم. كان يحفظ في كل فن من هذه العلوم كتابا، فكان يحفظ في علم التفسير كتاب لباب التفسير لتاج القراء، وفي الفقه كتاب الوجيد للغزالي، وفي فقه أبي حنيفة كتاب الجامع الصغير لمحمد ابن الحسن الشيباني، نظم النسقي، وفي الكلام كتاب نهاية الإقدام للشهرستاني، وفي اللغة كتاب الجمهرة لابن دريد كما كان يسردها كما يسرد القارئ الفاتحة. وقال لي كنت أكتب ألواحا وأدرسها كما أدرس القرآن، فحفظتها في مدة 14 سنة. وكان يحفظ في النحو كتاب الإيضاح لأبي علي وعروض الصاحب ابن عباد، وكان يحفظ في المنطق أرجوزة أبي علي ابن سينا، وكان قيما بمعرفة قانون الطب له، وكان عارفا باللغة العبرانية ويناظر أهلها بها، حتى لقد سمعت بعض رؤوس اليهود يقول له لو علمت أن سيدنا كان حبرا من أحبار اليهود لحلفت، فإنه لا يعرف هذه النصوص بالعبرانية إلا من تدرب بهذه اللغة. وكان الغالب عليه علم الأدب، حتى لقد رأيت الشيخ أبي الفتح عثمان بن عيسى النحوي البلطي وهو شيخ الناس يومئذ بالديار المصرية يسأله سؤال المستفيد عن حروف من حواشي اللغة، وسأله يوما بمحضري عما وقع في ألفاظ العرب على مثال شقاح طب، فقال هذا يسمى في كلام العرب المنحوت، ومعناه أن الكلمة منحوتة من كلمتين، كما ينحت النجار خشبتين ويجعلهما واحدة، فقشطب منحوت من شق وحطب، قشطب منحوت من شق وحطب. فسألت فلهم بلطي أن يثبت له ما وقع من هذا المثال ليعول في معرفتها عليه، فأملاها عليه في نحو 20 ورقة من حفظه، وسمها كتاب تنبيه البارعين على المنحوت في كلام العرب. قال ورأيت السعيد أبا القاسم هبة الله ابن الرشيد جعفر ابن سناء الملك يسأله عن وجه الامتحان عن كلمات من غريب كلام العرب، وهو يجيب عليها بشواهدها. وكان القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني قد وضعه على ذلك. قال وحدثني عن نفسه قال لما دخلت خوزستان لقيت بها المجير المغدادي تلميذ الشهرستاني، وكان مبرزا في علوم النظر، فأحب صاحب خوزستان أن يجمع بيننا للمناظرة في مجلسه، وبلغني ذلك فاشفقت من الانقطاع لمعرفتي بوفور بضاعة المجير من علم الكلام، وعرفت أن بضاعته من اللغة نظرة. فلما جلسنا للمناظرة والمجلس غاص بالعلماء، فقلت له نعرض الكلام إذن، أفرأيت الطلة إلى قرينها فارها في وبصان أو الجساد إذا تأشب بأبي المغيب المغبس، فاحتاج إلى أن يستفسر ما قلت، فشنعت عليه وقلت انظر إلى المدعي رتبة الإمامة يدها لغة العرب التي بها نزل كلام رب العالمين. وجاء حديث سيد المرسلين والمناظرة إنما اشتقت من النظير، وليس هذا بنظير لجهله أحد العلوم التي يلزم المجتهد القيام بها، وكثر لغط أهل المجلس وانقسموا فريقين، فرقة لي وفرقة علي، وانفض المجلس على ذلك، وشعب الناس أني قطعته، وكان الظهير قد أقام بالقدس مدة، فاجتاز به الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف، فرآه عند الصخرة يدرس، فسأل عنه، فعرف منزلته من العلم، فأحضره عنده، ورغبه في المصير معه، ليقمع به شهاب الدين أبا الفتح الطوسي لشيء نقمه عليه، فورد معه إلى القاهرة، وأجرى عليه كل شهر 60 دينارا ومئة رطل خبز وخروفا وشمعة كل يوم، ومال إليه الناس من الجن وغيرهم من العلماء، وصار له سوق قائم، إلى أن قرر العزيز المناظرة بينه وبين الطوسي في غد عيد، وعزم الظهير أن يسلك مع الطوسي وقت المناظرة طريق المجير من المغالطة، لأن الطوسي كان قليل المحفوظ، إلا أنه كان جريئا مقداما شديد المعارضة، واتفق أن ركب العزيز يوم العيد، وركب معه الظهير والطوسي، فقال الظهير للعزيز في أثناء الكلام: أنت يا مولانا من أهل الجنة، فوجد الطوسي السبيل إلى مقتله فقال: وما يدريك أنه من أهل الجنة، وكيف تزكي على الله تعالى؟ فقال له الظهير: قد زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، فقال: أبيت يا مسكين إلا جهلا، ما تفرق بين التزكية عند الله والتزكية على الله، وأنت من أخبرك أن هذا من أهل الجنة، ما أنت إلا كما زعموا أن فأرة وقعت في دن خمر، فشربت فسكرت، فقال: أين القطاط؟ فلاح لها هر، فقالت: لا تؤاخذ السكارى بما يقولون، وأنت شربت من خمر دون دن، نعمة هذا الملك، فسكرت، فصرت تقول خاليا أين العلماء؟ فألبس ولم يجد جوابا وانصرف، وقد انكسرت حرمته عند العزيز، وشاعت هذه الحكاية بين العوام، وصارت تحكى في الأسواق والمحافل، فكان مآل أمره إلى أن انضوى إلى المدرسة التي أنشأ الأمير تركول الأسدي يدرس بها مذهب أبي حنيفة إلى أن مات. وكان قد أملى كتابا في تفسير القرآن، وصل منه بعد سنين إلى تفسير قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، في نحو 200 ورقة، ومات ولم يختم تفسير سورة البقرة، وله كتاب في شرح الصحيحين على ترتيب الحميدي سماه كتاب الحجة، اختصره من كتاب الإفصاح في تفسير الصحاح للوزير ابن هبيرة، وزاد عليه أشياء وقع اختياره عليها، وكتاب اختلاف الصحابة والتابعين وفقهاء الأنصار ولم يتم، وله خطب وفصول وعظية مشحونة بغريب اللغة وحواشيها.